بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي ومع سورة يوسف من الآية 30 وحتى الآية 35. وقال نسوة في المدينة، أي في مصر. روي أنهن خمس نسوة: امرأة الساقي، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب. ويا ليته لم يذكر هذا، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ونسوة اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه. في المدينة أي التي تسكن فيها امرأة العزيز. امرأة العزيز، والعزيز هو المنيع بقدرته من أن يضام، فأضفناها إلى زوجها إرادة الإشاعة للخبر، لأن النفس إلى سماع أخبار أولي الأخطار أميل. تراود فتاها أي عبدها، نازلة من افتراش العزيز إلى افتراشه. فتاها أي خادمها، والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم. قد شغفها، بلغ شغاف قلبها وهو غلافه، وقيل السويداء منه، وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب. قد شغفها حبا، أي من جهة الحب. إنا لنراها، أي إنا نعلم أن أمرها في ضلال مبين، لرضاها لنفسها بعد عز السيادة بالسفول إلى رتبة العبد. والضلال هنا مخالفة طريق الصواب، أي هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى. فلما سمعت، دلت الفاء في فلما على أن كلامهن نقل إليها بسرعة على تضمين سمعت معنى أخبرت لتعديه بالواء. سمعت بمكرهن، أي بقولهن، وسماه مكرا لأنه كان في خفية. وقيل كانت قد استفتمتهن سرها فأفشينه. وقال ابن عاشور: وأطلق على كلامهن اسم المكر، قيل لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها فيغريها بعرضها يوسف عليه السلام، بعرضها يوسف عليه السلام عليهن فيرين جماله، لأنهن أحببن أن يرينه. وقيل لأنهن قلنه خفية فأشبه المكر. أرسلت إليهن لتريهن ما يعذرنها بسببه، وأعتدت لهن متكئا، أي أعتدت لهن ما يتكئ عليه من الفرش ونحوها. وقيل المتكئ طعام. وروى الطبري عن سعيد: وأعتدت لهن متكئا، قال: طعاما وشرابا ومتكئ. وأعتدت أي هيئت وأحضرت، أصله أعددت، أبدلت الدال الأولى تاء، وقرئ في الشاذ متكم بسكون التاء وتنوين الكاف وهو الأترج. وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل كان لحما. وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن بها ما يحتاج إلى القطع مما يحضر من الأطعمة في هذا المجلس. قال البقاعي: وباطنه إقامة الحج عليهن بما لا يجدن له مدفعا مما يتأثر عن ذلك. وقال: تخرج عليهن، أمر ليوسف، وإنما أطاعها لأنه كان مملوك زوجها. فلما رأينه أي النسوة أكبرنا أي عظمنا شأنه وجماله. وقيل معنى أكبرنا حضنا، والهاء للسكت، وهذا معنى بعيد جدا. وقطعنا أيديهن أي اشتغلنا بالنظر إليه وبهتنا من جماله حتى قطعنا أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. قال أبو جعفر بعد أن نقل الخلاف في معنى التقطيع، هل هو بإبانة أعضائهن أم لا؟ قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أخبر عنهن أنهن قطعن أيديهن وهن لا يشعرن لإعظام يوسف، وجائز أن يكون ذلك قطعا بإبانة، وجائز أن يكون كان قطع حز وخدش، ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر التنزيل. فالإنسان يسلم على ما ورد ولا يدقق فيما لا فائدة له في تفصيله. وقلنا حاشا لله معناه براءة وتنزيه، أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله. وحاشا في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا. وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف، والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يكن ولا أدري. والفاعل بحاشا ضمير يعود على يوسف، تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله. وقال الزمخشري إن حاشا وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيها ثم قال لله ليبين من ينزه. قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفين. ما هذا بشر أخرجناه من البشر وجعلناه من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن. إن هذا أي ما هذا الحسن والجمال إلا ملك كريم، وذلك لما ركز في الطباع من نسبة كل معنى فائق إلى الملائكة من الحسن والعفة وغيرهما، وإن كانوا غير مرئيين كما ركز فيها نسبة ضد ذلك إلى الجن والشياطين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه توبيخ لهن على اللوم. فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه. واستعصم مبالغة في عصم نفسه، والمعنى أنه امتنع امتناع معصوم. ثم توعدته وهو يسمع ليلينا فقالت ولئن لم يفعل أي هذا الفتى الذي قام عذري عندكن فيه ما آمره أي أمر الذي آمره به ليسجنن أي ليمنعن من التصرف بالحبس في مكان محيط به لا يخرج منه، وليكونن بنون التوكيد الخفيفة من الصاغرين أي الأدلى. قال دافعا عن نفسه ما ورد عليه من وسوسة الشيطان رب السجن أحب إلي أي أقل بغضا مما يدعونني أي هؤلاء النسوة إليه، وذلك لما علم من سوء عاقبة المعصية وسرعة انقضاء اللذة وبقاء حسرتها وهمها، وأن السجن في سبيل الله أهون من سجن المعصية طاعة للنفس والهوى والشيطان. والدعاء طلب الفعل من المدعو. قال أبو جعفر وتأويل الكلام، قال يوسف: يا رب، الحبس في السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من معصيتك ويراودنني عليه من الفاحشة، وإن لا تصرف، أي أنت يا رب، عني كيدهن، أي ما قد اجتمع من مكرهن وتدبيرهن الذي يردن، أصب إليهن، أي أمل. وكلامه هذا تضرع إلى الله، والصب هو الميل إلى المحبوب. وأكن من الجاهلين، أي الغريقين في الجهل بارتكاب مثل أفعالهم. والجاهلون سفهاء الأحلام، فالجهل هنا مقابل الحلم. وفي قوله جل جلاله على لسان يوسف: وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، من فقهه عليه السلام أن الدفع والصرف له عن المعاصي إنما هو محض تفضل الله على العبد وتوفيق، والسعي من العبد واجب مأمور به. فمن أرى الله صدقا وعقد عليه عزما وأخذ بالأسباب توكلا زاده الله هدى منه تفضلا، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستجاب له ربه المحسن إليه فصرف عنه كيدهن، ثم علل ذلك بقوله: إنه هو السميع، أي الأقوال، العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه، وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. ثم بدا لهم، أي ظهر، والفاعل محذوف تقديره رأي، والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك، أي ظهر بعد الخفاء كما هي عادتهم. والبداء في الرأي التلون فيه بظهور ما لم يكن ظهر منه. رأوا الآيات، أي الأدلة على براءته، من بعد ما رأوا الآيات، أي بعد رؤيتهم إياها ببراءته عليه السلام، فكأنهم رأوا براءته. ليسجننه، فيمكث في السجن حتى حين، أي إلى أن تنسى تلك الإشاعة، والحين زمن غير محدود. والمقصود أنهم أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة. قال فخر الدين الرازي في كتابه اللوامع: وعلى الجملة، فكل أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام لطف في عنف، ونعمة في طي برية ونقبة، ويسر في عسر، ورجاء في يأس، وخلاص بعد لأت مناص، وسائق القدر ربما يسوق القدر إلى المقدور بعنف، وربما يسوقه بلطف. والقهر والعنف أحمد عاقبة وأقل تبعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوق لنا ولكم كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.